مثل أحد ذهبا، يعني ما يسرني أن عندي من الذهب ما وزنه مثل وزن جبل أحد. وتتمة الحديث يعني لم يضعها البخاري رحمه الله في العنوان، في عنوان الترجمة، لكن في ترجمة الباب، ولكن الحديث يعني كما استمعنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار. يعني لو يعني لا أحب أن يكون عندي مثل أحد من الذهب وتمضي علي ثلاثة أيام ويتبقى عندي منه دينار واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفترض يعني أنه لو كان عنده مثل جبل أحد من الذهب لا تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، يعني يقول يعني لن يمكث معي أكثر من ثلاثة أيام حتى أكون تصدقت به كله ولا أبقي منه دينارا إلا شيئا أرصده لدين. يعني لو أبقيت منه شيئا فلن أبقي منه شيئا إلا بغرض قضاء دين علي. يعني لو كان علي ديون فسأبقي قدر سداد الديون، ثم بعد مقدار يعني سداد الديون أي شيء آخر يتبقى من هذا الذهب فسوف أتصدق به وأنفقه في سبيل الله خلال ثلاثة أيام لا يتبقى عندي منه دينار. وهذا لكمال زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صادق فيما صرح به من نيته الطيبة ومقصده الحسن صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى أن الإنسان يدرك بنيته الصالحة أجر العامل إذا كان الإنسان عنده نية صادقة وعنده عزيمة أكيدة أنه لو كان عنده مال لتصدق به ولوصل رحمه ولفعل كذا وكذا، فإنه يكون شريكا في الأجر لمن عمل هذه الأشياء، كما في الحديث المعروف يعني حديث إنما الدنيا لأربعة نفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. رجل عنده مال وعنده علم فهو يتقي بهذا المال ربه سبحانه وتعالى ويصل به رحمه، فهو بأرفع المنازل، هذا بأعلى المنازل وأرفع الدرجات. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم نافع وليس عنده مال، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الأجر. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان هذا المتصدق فهو شريكه في الأجر. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، يعني ينفقه في الأوجه المحرمة ولا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه وينفقه في معصية الله تعالى، فيقول صلى الله عليه وسلم: فهو بأسوأ المنازل، أو يعني هذا الرجل في أحط المنازل وأسوأ الدرجات. ورجل، هذا القسم الرابع، لم يؤته الله علما ولا مالا، لا عنده مال ولا عنده علم، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، هذا الذي يبدد ماله في معصية الله تعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو شريكه في الوزر والعياذ بالله تعالى، بسبب هذه النية الخبيثة والعزم على أنه لو كان عنده مال لاستعمله في الحرام. فإذا الإنسان إذا لم يكن عنده مال وكان عنده نية صادقة أنه لو كان عنده مال لا تصدق به أو لبنى به مسجدا أو لا وصل به رحمه أو لا أنفقه في كذا أو كذا من أوجه الخير، استعان به على طلب العلم، اشترى به كتبا يقرأها، اشترى به شيئا يعني ينفعه في أمر دينه، فإنه ينال بإذن الله تعالى بهذه النية الصالحة ثواب من كان عنده المال وعمل فيه بهذا الخير. وليس هذا فقط في أمر المال، بل في أي شيء من النعم، يعني إذا كان الإنسان قد حرم شيئا من النعم ولكن عنده نية صادقة، يعني أنه لو كانت عنده هذه النعمة أو كان عنده هذا الشيء الذي يستعان به لاستعان به على الخير وعلى طاعة الله تعالى، فهو بإذن الله تعالى يكون شريكا في الأجر لمن أعطي هذه النعمة واستعان بها على طاعة الله. يعني إنسان مثلا مريض أو كذا، حرم نعمة الصحة والعافية، ولكن عنده عزيمة صادقة وعزم أكيد، يعني أنه لو كان في صحته وقوته لاستعان بهذه القوة على طاعة الله تعالى وتقرب لله تعالى بكذا وكذا من الصلاة أو الصيام أو يعني أي عمل صالح، فهو شريك في الأجر بإذن الله تعالى لمن كان معه هذا. لكن طبعا يعني الأمور ليست بالتمني، الأمور ليست بالتمني، ولكن هناك طبعا علامات تدل على صدق النية وصدق العزيمة. يعني الأماني أمرها سهل كما قال سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فالأمر ليس بالأماني، إن الواحد يقول لو أن عندي مالا وبعدين عند أول اختبار عندما يكون معه مثلا قليل من المال لا يتصدق ولا يفعل به شيء من القربات، ويعني لا يظهر أثر لما يزعم أنه عنده من النية، فتكون هذه علامة على أن نيته ليست نية صادقة، وليست هذه النية مقرونة بعزم أكيد، وإنما فقط مجرد أماني، وعند أول اختبار تظهر حقيقة هذه الأماني. فالإنسان يعني إذا عزم عزما أكيدا فإنه سيختبر، سوف يعطيه الله سبحانه وتعالى بعض النعم ويختبر فيها هل فعلا سوف يستعين بها على طاعة الله أم لا. وكذلك أيضا مما يدل على صدق النية أو عدم صدق النية كون الإنسان فيما هو موجود عنده هل هو فعلا يستعين بما هو موجود عنده على طاعة الله أم لا. لأنه إنسان حرم نعمة من النعم وأعطي نعمة أخرى، يعني مثلا حرم المال وأعطي الصحة، طيب هل هو فعلا يستعين بالصحة على طاعة الله تعالى أم لا؟ إذا كان لا يستعين بالصحة على طاعة الله ولكن فقط يقول لك يعني أنا لو كان عندي مال كنت سأستعين به على طاعة الله، طيب أنت الآن يعني الشيء الذي ليس عندك هو فقط يعني انحصرت الطاعة فيما ليس عندك، والنعمة التي عندك لماذا لا تستعين بها؟ هذا دليل على عدم صدق النية، وأن الأمر فقط مجرد أماني، بدليل أن النعمة التي هي عنده لم يستعملها في طاعة الله، وإذا النعمة المفقودة لو أعطيت له فلن يستعين بها أيضا على طاعة الله تعالى. وكذلك الذي عنده مال قليل لا يستعمله في طاعة الله، فلا يصح منه يعني دعاءه أنه ينوي لو كان عنده مال كثير لاستعان به وهكذا. المسألة يعني نسبية، لو كان هذا المال القليل يعني تستعين به على قدر يعني طاقتك وجهدك على طاعة الله تعالى، تكون هذه علامة على أنه لو كان عندك مال كثير كنت ستستعين به أيضا وهكذا. يعني فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على صدق نيته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان كانت تأتيه الأموال الطائلة صلى الله عليه وسلم، فبالفعل كان يتصدق بها صلى الله عليه وسلم ولا يدخر منها شيئا إلا يعني قوت أهله وشيئا يدخره لقضاء دين، حتى قوت أهله كان لا يلبث أن يتصدق به صلى الله عليه وسلم وينفقه في وجوه القرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني جعل الله سبحانه وتعالى له نصيبا من الغنائم فكان له نصيب من الغنائم، وفي كثير من المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم كان يغنم فيها أموالا طائلة، وكانت هذه الأموال بالفعل يعني لا تمكث عنده صلى الله عليه وسلم إلا أياما حتى يتصدق بها كلها وينفقها في وجوه الخير، رغم أن الله تعالى أباحها له، ولا يبقي إلا قوت سنة، كان يدخر قوت سنة لأهله ويتصدق بالباقي، ثم حتى قوت السنة هذا كان لا ينقص عنده سنة، بعد ذلك كلما جاءه سائل يسأله أعطاه حتى ينفد ما عنده، وربما مرت على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أهلة، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ليس عنده طعام إلا الأسودان التمر والماء، فهذا مما يدل على صدق نيته صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة حنين غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم طائلة، فأخذ يفرق هذه الغنائم حتى كان يعطي زعماء القبائل يتألفهم على الإسلام، يعطي كل واحد 100 بعير وهذا 100 بعير وهذا 100 بعير، وجاءه رجل يسأل فأعطاه غنما بين جبلين، غنم تسد ما بين الجبلين، فذهب إلى قومه فقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ثم ازدحم عليه الأعراب، ازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يعطيهم من الأموال والأنعام وكذا، فظلوا يزدحمون عليه صلى الله عليه وسلم حتى ألجأوه إلى سمرة إلى شجرة، فتعلق برده صلى الله عليه وسلم تعلق بالشجرة ويعني وألجأوه إليها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان عندي مثل سمري تهامة نعما، يعني لو كان عندي بعدد سمر تهامة، والسمر هو الأشجار، يعني لو كان عندي بعدد أشجار تهامة، وتهامة مشهورة يعني بكثرة الأشجار، لو كان عندي بعدد أشجار تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، يعني لو كان عندي أنعام بعدد هذه الأشجار لا قسمتها بينكم ولما ادخرت لنفسي منها شيئا ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم يعني علامة على صدق نيته صلى الله عليه وسلم، فلذلك فإنه بإذن الله تعالى له أجر ما نوى من الخير صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه نيته صلى الله عليه وسلم أنه لو كان عنده مثل جبل أحد من الذهب فلن يمكث عنده أكثر من 3 أيام حتى يتصدق به كله، وبعد مضي 3 أيام لن يتبقى عنده دينار واحد من هذا الذهب إلا إذا كان عليه دين يبقي ما يقضي به دينه صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي معنا حديث أبي ذر رضي الله عنه، ومر بنا في الباب السابق رواية أخرى لنفس هذا الحديث، كل رواية فيها بعض التفصيلات التي ليست في الرواية الأخرى، فنمر عليه سريعا يعني بإيجاز، ثم نذكر إن شاء الله ما يستفاد منه من الفوائد. في بداية الحديث يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، والحرة كما شرحنا هي الحجارة السوداء، حجارة السوداء أو الصخر الأسود الأملس، وذلك أن المدينة يحدها من جانبيها حجارة سوداء وصخور يعني ضخمة سوداء عظيمة ملساء، ويقال إنها صخور بركانية يعني من آثار براكين قديمة وكذا يعني يبست، فهي تحد المدينة، ويقال لها اللابتان أو الحرتان الشرقية والغربية، اللابة الشرقية واللابة الغربية، والحرة الشرقية والحرة الغربية، ويقال إنه حتى في الجهة الشمالية والجنوبية يوجد أيضا حرات أخرى يعني أو صخور سوداء أخرى، تحيط يعني بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، استقبلنا جبل أحد، فقال يا أبا ذر، النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبا ذر. في الرواية الأخرى في تفصيل ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج يمشي وحده بعد صلاة العشاء، كان قد خرج يمشي وحده بعد صلاة العشاء في اتجاه الحرة، فأبو ذر وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشي وحده مبتعدا يعني عن وسط البلد وكذا، ومتجه إلى جهة الحرة، فمشي يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، بحيث يرى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد ويحرص على ألا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. وعذره في ذلك أنه خشي أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، أو يعرض له يعني في تلك الصحراء وفي ذلك الليل يعرض له عدو، أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أعداء يعني من اليهود والمنافقين وكذا، فخشي أن يعرض له عدو مثلا فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مساعدة، أو يعرض له سبع أو حية أو عقرب أو شيء من يعني مؤذي. فأبو ذر رضي الله عنه رغم علمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم له رغبة في أن يمشي وحده في ذلك الوقت، إلا أنه رغب في مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، حتى إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مساعدة ولا يعني حصل له مكروه يكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم فيسعفه ويسارع في نجدته صلى الله عليه وسلم. فالذي حصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت وراءه على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه لا يلتفت، كان من عادته أنه لا يلتفت، لكن في تلك المرة النبي صلى الله عليه وسلم التفت وراءه فرأى شبحا، يعني رأى خيال إنسان كده من بعيد، فقال من هذا؟ فقال أبو ذر، يعني اضطر أبو ذر هنا إلى التعريف بنفسه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا ذر، نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين. شرحنا معنى هذا، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. وفي الرواية الأخرى ذكر الجهات الأربع، عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه، يعني يتصدق به في جميع الجهات. والمراد بذلك يعني أنه يتصدق في جميع أوجه الخير والقربات، وأنه له جاءه سائل عن يمينه لأعطاه، لو جاءه سائل أو محتاج عن يساره أو من أمامه أو من خلفه، فيظل يعني يعطي ويتصدق على من هم حوله من جميع الجهات حتى يفني هذا المال. بعد ذلك مشى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن الأكثرين يعني من الأموال، إن الأكثرين يعني إن المكثرين من الأموال الأغنياء وأهل السعة واليسار وكثرة الأموال في الدنيا هم المقلون من الحسنات والأجور يوم القيامة. إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، أو إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، لكن هناك استثناء، قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أو في الرواية الأخرى أربع مرات، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، يعني إلا من كان كثير الصدقة. فهذا هو الاستثناء، يعني الأصل والقاعدة أن المكثر من الأموال في الدنيا يكون مقلا من الحسنات في الآخرة، لأنه كان عنده فرصة لعمل الخير وبخل ويعني حرم نفسه كثيرا من الأجور، وبقي عليه السؤال عن هذه الأموال، يعني بقي عليه الحساب على هذه الأموال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيعرض نفسه لخطر الحساب والسؤال عن هذا المال الذي جمعه من جهة اكتسابه ومن جهة أوجه نفقته. والإنسان يعني لا يخلو في العادة من تقصير يعني في جهات الكسب أو جهات الإنفاق. فالمكثرون من الأموال هم المقلون من الحسنات يوم القيامة، لكن يستثنى من ذلك من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني من كان كثير الصدقة وكثير الإنفاق في وجوه الخير لا يفتح له باب من أبواب الإنفاق في جهات البر والقربات إلا شارك في هذا الباب. فمن كان بهذه الحالة فإنه يكون بإذن الله تعالى مكسرا في الدنيا وفي الآخرة، يكون مكسرا في الدنيا من الأموال ويكون مكسرا في الآخرة من الحسنات والأجور. قال صلى الله عليه وسلم: وقليل ما هم، وقليل ما هم، يعني قليل من أهل الغنى واليسار من يكونون يعني كرماء وأهل جود وإحسان وإنفاق في وجوه القرب والخير، هؤلاء قلة، ولكن الأغلبية يعني بخلاف ذلك كما يفهم من هذا الحديث، يكون فيهم يعني شح وإمساك وقلة إنفاق في وجوه الخير وفي وجوه القرب. بل منهم عياذا بالله تعالى من يبخل بالزكاة الواجبة عليه ويستكثر هذه الزكاة الواجبة عليه، يعني كلما كثر ماله مثلا أصبح ماله مثلا بالمليارات وكذا، وأصبحت الزكاة الواجبة عليه بالملايين، فيستكثر هذه الزكاة ويبخل بإخراجها. ومنهم من يبخل بأداء ما عليه من الحقوق لأصحابها، عليه ديون يبخل بسدادها، عليه أجور لعمال يعملون عنده يبخل بإعطائهم أجرتهم بالمعروف وإعطائهم حقهم بالمعروف وهكذا. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وقليل ما هم، يعني قليل من أهل السعة والجود من هم بهذه الصفة ينفقون في سبيل الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. قال: ثم قال لي مكانك. وطبعا يعني أهل الطاعة في جميع مجالات الطاعة في صفة عامة يعني هم قلة، كما يستفاد ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، وكما يستفاد من قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يعني كثير من الشركاء يظلم بعضهم بعضا ويطمع بعضهم في مال بعض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني قليل ما هم، قليل من الشركاء من يكون مؤمنا صالحا ليس فيه جشع ولا طمع في مال شريكه. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فدائما يعني الكثرة أهل يعني سوء وشر، والقلة هم أهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل الشكر وأهل الصدقة والبر والإحسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: مكانك، يعني إلزم مكانك أو أثبت مكانك، لا تبرح حتى آتيك. النبي صلى الله عليه وسلم أجلس أبا ذر عند صخرة في مكان معين، أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم عندها وقال له: مكانك، يعني إلزم مكانك ولا تتحرك حتى آتيك. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، ابتعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعت صوتا قد ارتفع، سمع أبو ذر صوتا، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، خشي أبو ذر. قال: فأردت أن آتيه، هم أن يذهب إلى مصدر هذا الصوت وأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيه، تذكرت أنه أوصاني ألا أتحرك من هذا المكان. وكان هذا الصوت الذي سمعه صوت جبريل عليه السلام ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، يعني هو استمع إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم على تكليم جبريل عليه السلام له، يعني استمع إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم على كلام جبريل عليه السلام، فهو يعرف أنه يعني ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فاستغرب أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكلم شخصا ويعلم أنه لا أحد في هذا المكان من الإنس، فهذا الذي يعني جعله يهم بالذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه تذكر أنه أمره أن يثبت مكانه فظل جالسا مكانه. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قال: قلت نعم. قال: ذاك جبريل أتاني، هذا جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق. الذي قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام وإن زنى وإن سرق، فقال جبريل عليه السلام وإن زنى وإن سرق. وجاء في أحاديث أخرى أن يعني أن أبا ذر رضي الله عنه أن أبا ذر رضي الله عنه هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قصة أخرى قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. وفي حديث آخر أن أبا الدرداء رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وأعادها 3 مرات. في حديث آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم على رغم أنف أبي الدرداء، على رغم أنف أبي الدرداء. وهناك يعني عدة روايات في هذا الحديث عن أبي الدرداء وعن أبي ذر رضي الله عنهما وأرضاهما. والإمام البخاري رحمه الله يعني يرى أن الرواية الصحيحة هي من رواية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان البعض يعني احتج أيضا بحديث أبي الدرداء وقال هي قصة أخرى ولا تعارض بينها وبين حديث أبي ذر رضي الله عنه. تكلمنا عن مسألة التوفيق بين أحاديث الوعد والوعيد، التوفيق بين أحاديث الوعد والوعيد، كيف يعني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب لو أن هذا الشخص يقول لا إله إلا الله أو لا يشرك بالله شيئا أو كذا، وفي نفس الوقت هو نمام أو متكبر أو يفعل شيئا مما وعد صاحبه، توعد صاحبه بالحرمان من الجنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ونحو ذلك. فإذا فعل شيئا يدخل الجنة وشيئا لا يدخل الجنة، فكيف نوفق بين الحديثين؟ ذكرنا في الدرس الماضي يعني كيفية التوفيق، ويعني الخلاصة يعني أنه يقال يدخل الجنة يعني بعد أن يعذب في النار، ولا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين. فهو يدخل الجنة يعني ليس بالضرورة أنه يدخلها مع أول الداخلين، بل قد يدخلها بعد أن يعذب في النار. ولا يدخل الجنة يعني لا يدخلها مع أول الداخلين، يعني لا يدخلها مباشرة. فهو يصدق عليه في هذه الحالة أنه دخل الجنة ولم يدخل الجنة، دخل الجنة لكن بعد أن عذب، ولم يدخل الجنة يعني مباشرة بغير عذاب. ووجه آخر أن يقال دخل الجنة التي تليق بمثله، ولم يدخل الجنة التي لا تليق بمثله، على أساس أنها ليست جنة واحدة وإنما جنات ودرجات، فتكون الجنة التي يحرم منها هي الدرجات العليا، والجنة التي يدخلها هي الدرجات الدنيا. أو يقال يعني إنه يحول ذلك الوعد وذلك الوعيد إلى موازين، يعني دخل الجنة أو لم يدخل الجنة، هذا عبارة عن وزن يوضع في صحيفة حسناته أو في صحيفة سيئاته، الأعمال التي تدخل الجنة والأعمال التي تحرم من الجنة، ثم يوزن وأيهما رجح كان من أهلها. يعني بمعنى أن الحديث التي فيها دخل الجنة يعني مشروطة بشرط ألا يأتي بما يحرم من دخول الجنة، والحديث التي فيها الوعيد بالحرمان من الجنة مشروطة بشرط ألا يأتي بما يستوجب دخوله الجنة. فإذا فعل هذا وهذا وزنت هذه الأعمال وينظر أيها أرجح وأكثر فيكون من أهلها، إلى غير ذلك يعني من وجوه الجمع، وهذه يعني أهمها. طيب، هذا الحديث يعني على اختلاف رواياته وطرقه فيه فوائد عديدة، إن شاء الله نقرأ يعني هذه الفوائد كده بسرعة فيما تبقى من الوقت. يقول الشارح رحمه الله تعالى في حديث الباب من الفوائد: أدب أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترقبه أحواله، وشفقته عليه حتى لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به. إذن هذه الفائدة الأولى، أدب أبي ذر رضي الله عنه، وهذا مثال لأدب الصحابة رضي الله عنهم بصفة عامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني عظيمي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا شديدي الشفقة عليه والخوف عليه صلى الله عليه وسلم أن يصيبه مكروه، وكانوا يضحون بأنفسهم ويفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم حتى لا يصيبه أذى أو يصيبه مكروه. وكما تعلمون قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه لما صلب، لما أتى به المشركون أسروه ووضعوه على الصليب ليقتلوه، فقالوا له: أتود أنك في أهلك معافا وأن محمدا مكانك صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا والله ما أود أني في أهلي معافا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. يعني قال يعني أنا يعني أحب إلي أن أصلب وأقتل، هذا يعني أخف علي من أن يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة صلى الله عليه وسلم. يعني فالصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشديد الشفقة عليه وعظيم الأدب معه. الفائدة الثانية: قال فيه حسن الأدب مع الأكابر، وأن الصغير إذا رأى الكبير منفردا لا يتسور عليه ولا يجلس معه ولا يلازمه إلا بإذن منه، وهذا بخلاف ما إذا كان في مجمع كالمسجد والسوق فيكون جلوسه معه بحسب ما يليق به. هنا يقول يعني من فوائد الحديث حسن الأدب مع الأكابر، المراد يعني على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل يعني أن أحواله صلى الله عليه وسلم ومعاملة الصحابة له صلى الله عليه وسلم يعني ليست على سبيل الخصوصية إلا ما جاء فيه دليل يفيد الخصوصية، فحيث لم يأتي دليل يعني يفيد اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأحكام، فالأصل أنه قدوة يعني، وأن سلوك الصحابة رضي الله عنهم معه صلى الله عليه وسلم يكون قدوة في تعامل الناس مع أكابرهم، والأكابر يراد به يعني كبر السن وكبر القدر يعني والمنزلة، يعني أهل الفضل وأهل كبر السن، وكذلك مثلا توقير الوالد، توقير الأمير المسلم، توقير العالم كذا. فالأدب مع الأكابر، فيقول يعني من فوائد الحديث أن الصغير إذا رأى الكبير منفردا، إذا رأاه يعني جالسا وحده أو ماشيا وحده، لا يتسور عليه يعني لا يدخل عليه من السور، يعني إذا كان يعني منفردا هناك سور يفصله عن الناس، يعني لا يتخطى هذا السور أو لا يفتح بابا ويدخل عليه، أو إذا رآه يمشي وحده يعني لا يعني يماشيه أو لا يلازمه إلا بإذن منه، إلا إذا استأذنه كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن له. يقول هذا بخلاف ما إذا كان يعني هذا الكبير جالسا في مكان عام كمسجد أو سوق أو كذا، حتى لو كان جالسا وحده في مسجد أو في سوق أو كذا لا حرج في هذه الحالة أن يذهب إليه ويسلم عليه ويجلس معه مثلا بغرض يعني الاستفادة منه أو بغرض مؤانسة فيه أو كذا إذا كان في مجلس عام، لكن إذا وجده في مكان يعني خاص أو كذا يمشي وحده في صحراء أو في حديقة بعيدة، أو يعني إذا بدأ من قرائن الأحوال أنه له رغبة في أن يمشي وحده فيتركه لعله يعني له مصلحة معينة أو له غرض في أن يذهب وحده، لا يحب أن يطلع أحد مثلا على الأمر الذي ذهب إليه، ربما ذهب يشتري شيئا أو ذهب يفعل شيئا، يعني لا يحب أن يكون أحد معه في هذا المشوار أو كذا، فيقول يعني يراعى هذا الأمر إلا بالاستئذان، يعني إذا استأذنه وأذن فلا بأس. طيب الفائدة الثالثة، قال فيه جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح كأن يكون أشهر من اسمه، ولا سيما إن كان اسمه مشتركا بغيره وكنيته فردة. هذا الأدب، هذه الفائدة الثالثة، جواز تكنية المرء نفسه، الكنية اللي هي أبو فلان وأم فلان أو أبو فلانة وأم فلانة، وما صدر بأب أو أم. فالأصل أن الكنية يعني هي من إيه، من ألفاظ التوقير يعني والاحترام. فبعض العلماء قال يعني لا ينبغي للإنسان أن يكني نفسه لأنه يدخل في تزكية النفس، يعني كأنك تلقب نفسك بلقب يعني في احترام أو توقير أو كذا، كأنك يعني تجلب لنفسك الاحترام. الأصل يعني أن الناس يكنونك لكن أنت لا تكني نفسك، يعني وكذلك كل ألقاب التكريم والاحترام يعني يفضل أنك يعني لا تصف بها نفسك، يعني وإنما الناس يصفونك بها يعني باب التأدب معك، لكن أنت نفسك يعني لا يعني عندما تتحدث عن نفسك أو كذا لا تقول مثلا أنا العالم الفلاني أو أنا الشيخ الفلاني أو أنا كذا، يعني وتصف نفسك يعني بأوصاف تكريم وتوقير إلا عند الحاجة يعني إلى ذلك. يعني طبعا توجد بعض المواطن تستدعي تعريف الإنسان مثلا بنفسه بغرض يعني أن يستفاد منه أو يتعلم منه أو كذا، هناك يعني استثناءات في هذا الموضوع، لكن الأساس أن الإنسان لا يزكي نفسه إلا يعني عند الحاجة إلى ذلك، متقدم مثلا لعمل في وظيفة، متقدم لخطبة امرأة وكذا، فيحتاج يعني إلى أن يعرف بنفسه مثلا أنه عالم أو أنه كذا وكذا، يعني يذكر بعض يعني الأوصاف الطيبة عنه بقدر الحاجة. فنقول يعني بعض العلماء قالوا الكنية تعتبر من باب التكريم، فلا ينبغي للإنسان أن يكني نفسه. لكن هنا الحديث يعني يرد على هؤلاء، يقول يعني لا حرج في تكنية الإنسان نفسه إذا كانت الكنية أشهر من اسمه أو كان مشهورا بهذه الكنية، يعني بحيث لا يتميز إلا بها. أحيانا تغلب الكنية على إنسان بحيث تكون أشهر من اسمه، بحيث لو ذكر اسمه قد لا يعرف، حين بعض الناس يكون معروفا بين الناس بأنه أبو فلان، لو جاء سائل يعني سأله من أنت فذكر اسمه قد لا يعرف، قد يكون اسمه مشتركا يعني بأسماء غيره يعني مشابها لأسماء الآخرين فلا يتميز، لكن لو قال أبو فلان فإنه يعرف وكذا. فإذا كان إنسان يعني مشتهرا في مكان معين بالكنية فلا بأس أن يكني نفسه بها، ولا تدخل في هذه الحالة من باب لا تدخل في باب تزكية النفس، ولكن تكون من باب التعريف يعني فقط، والنوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانت يعني النية هي التعريف فقط وليس الغرض التزكية فلا بأس. فهنا هذا من فوائد الحديث، لأن أبا ذر رضي الله عنه لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في نص الحديث هنا، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني وقال من من هذا؟ قال فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقال أبو ذر. فقال إيه؟ أبو ذر جعلني الله فداءك. هذا في الرواية الأخرى. فسأله من هذا؟ فقال أبو ذر، فذكر كنيته ولم يذكر اسمه. من منكم يعرف اسم أبي ذر؟ جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه. فلعله لو قال يعني جندب أو جندب لما يعني لما عرف مثلا أو كذا، أنه مشتهر أكثر بالكنية يعني، هو مشهور أكثر بكنيته أكثر من شهرته باسمه. طيب، من فوائد الحديث جواز تفدية الكبير بنفسه وبغيرها، جواز أن يقول الصغير للكبير يعني قدرا أو سنا أو مقاما أو علما أو فضلا أو كذا، أن يقول له يعني إيه جعلني الله فداءك، فيفديه بنفسه أو بغيرها، يعني أن يفديه بأبيه أو بأمه أو بغير ذلك على حسب يعني منزلة يعني هذا الكبير عنده وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فدى بعض أصحابه بأبويه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. وحسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته المشهورة الهمزية يعني في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فيعني يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبعرضه وبأبيه وبأبي أبي صلى الله عليه وسلم على حسب يعني الحال. فالقصد أنه لا بأس أن يقول الإنسان كتوقير للكبير يعني يقول له فداك نفسي أو فدك نفسي أو فداك أبي أو فدك ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث الجواب بمثل لبيك وسعديك زيادة في الأدب. من فوائد الحديث يعني أنه من الأدب، من الزيادة في الأدب يعني من المبالغة في التأدب، إذا ناداك يعني من له عليك حق أو كذا أن تقول إيه لبيك وسعديك، إذا ناداك فتقول لبيك وسعديك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال يا أبا ذر، فقال لبيك وسعديك يا رسول الله، يعني استجابة لك بعد استجابة، يعني كلمة تقال يعني بالمبالغة في التأدب في الجواب يعني وإظهار البشر والسرور والاستعداد يعني لتلبية طلب الكبير يعني عندما ينادي. طيب، ومن الفوائد الانفراد عند قضاء الحاجة. الإنسان إذا كانت له حاجة أو مستطاعة قضاء الحاجة قد تأتي بمعنى الكناية يعني عن حاجة الإنسان يعني عند يعني التبول ونحوه يعني أكرمكم الله وكذا، وقد تأتي قضاء الحاجة بمعنى يعني قضاء مصلحة من المصالح بصفة عامة. فلا بأس يعني بالانفراد عند الاحتياج إلى شيء ما يعني يستدعي الانفراد. وفيه أن امتثال أمر الكبير والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي، ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفع المفسدة أولى. يعني يقول امتثال أمر الكبير أولى من يعني أن يفعل الصغير برأيه ما يظن أنه فيه خدمة للكبير أو دفع مفسدة عن الكبير. فيقول امتثال أمره أولى من أن تفعل أنت برأيك شيئا يعني يخالف أمر الكبير، حتى لو كنت تظن أن ما تفعله فيه مصلحة للكبير أو فيه دفع مضرة عن الكبير. يقول إلا يعني إذا تيقنت ذلك، يعني كان شيء متيقن ومتحقق، يعني هناك ضرر كبير لو اتبعت أمر الكبير يعني وقع في ضرر عظيم وكذا، فتدفع عنه الضرر يعني في هذه الحالة حتى ولو كان بمخالفة أمره. لكن الأصل يعني أنك تمتثل لأمر. وطبعا هذا الأمر يعني فيه تفصيل، يعني دايما الإنسان يوازن بين أمر الكبير وبين يعني مصلحة الكبير من جهة يعني جلب الخير له ودفع الضر عنه، ويوازن يعني بين الأمرين. فهناك يعني في نصوص أخرى نجد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يمتثل أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك يعني على سبيل هضم النفس وعلى سبيل التواضع، فلم يمتثلوا لهذا الأمر. يعني زي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم أبو بكر يصلي بالناس إماما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي إماما، فسبح الناس وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا من التسبيح والتصفيق وكذا فالتفت أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الصف، فرجع أبو بكر القهقرة، رجع القهقرة يعني يريد تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي إماما، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أشار إليه بيده أن مكانك، أشار إليه بيده يعني أن أثبت مكانك. فأبو بكر رضي الله عنه رغم يعني رؤيته إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يثبت مكانه، وبالرغم من ذلك أصر على الرجوع وعلى تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي إماما، كل هذا وهو في أثناء الصلاة. فبعد انقضاء الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ لماذا لم تثبت في مكانك وتواصل الإمامة عندما أمرتك بالاستمرار في الإمامة؟ هذا على خلاف يعني ما هو معهود من أبي بكر رضي الله عنه من المسارعة لامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه المرة يعني لم يمتثل أمره. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي أو أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يصلي إماما بقوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما كان لابن أبي قحافة، وهذا أيضا على سبيل يعني التواضع، سمى نفسه باسم غير مشتهر يعني، فقال يعني ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على هذا، يعني ما أنكر عليه ولا قال له يعني لا كان يجب عليك أن تثبت، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر إقرارا. فقال العلماء يعني هذا فيه يعني أن الكبير إذا أمر بأمر فيه هضم لنفسه وعلى سبيل التواضع وكذا، فأنه لا يجاب يعني في هذه الحالة، يكون الأدب أنك لا تمتثل لأمره في هذه الحالة. لكن إذا أمر بأمر يعني فيه هو الكبير يرى أنه فيه مصلحة له، زي هنا مثلا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر أن يثبت مكانه وألا يتحرك، لأنه له رغبة صلى الله عليه وسلم في الذهاب وحده، واتضح بعد ذلك أنه ذهب وحده لمقابلة جبريل عليه السلام يريد أن يسمع منه على انفراد يعني شيئا من الوحي أو كذا. فهنا يعني كان يلزم الامتثال لأمر الكبير. وأبو ذر كان يرى أن المصلحة أنه يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتركه يمشي وحده في ذلك الليل المظلم وفي هذه الصحراء القاحلة، لكنه امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصد أنه ينظر إلى الدافع من الأمر، والأصل أنه يقدم يعني أمر الكبير إلا إذا كان أمر الكبير يعني على سبيل هضم النفس أو التواضع، أو إذا يعني ترجحت المفسدة والضرر الكبيرة الضرر يعني الأكبر في الامتثال لأمر الكبير، فهنا يعني يخالفه من أجل مصلحته. طيب، من فوائد الحديث استفهام التابع من متبوعه على ما يحصل له أو على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك، أن التابع يعني يستفهم من المتبوع، أن التابع يستفهم من المتبوع فيما يحصل له فائدة دينية أو فائدة علمية. فهنا يعني في هذا الحديث فيه عدة أسئلة سألها أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم واستفهم منه بغرض الاستفادة وتحصيل الفائدة. من فوائد الحديث الأخذ بالقرائن، لأن أبا ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبصر أحدا، فهم منه أنه يريد أن يرسله في حاجة، فنظر إلى ما على أحد من الشمس ليعلم هل يبقى من النهار إلى آخر يعني ما ذكر. فالقدر يعني الخلاصة يعني أن أبا ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبصر أحدا وليس أحدا، أتبصر أحدا جبل أحد، أتبصر أحدا، فأبو ذر يعني فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسله إلى جبل أحد، أتبصر أحدا، ففهم أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسله إلى جبل أحد يعني لقضاء مصلحة للرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا، فأخذ يعني بهذه القرينة. ثم اتضح بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من هذا السؤال أن يقول له لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما يعني ما بقي ما أتت عليه ثالثة ويبقى منه دينار إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم. وفيه المراجعة في العلم لما تقرر عند الطالب في مقابلة ما يسمعه مما يخالف ذلك. يعني أبو ذر رضي الله عنه يعلم من الآيات والأحاديث الوعيد لأهل الكبائر بالنار، وأن أهل الكبائر توعدوا بالعذاب، وأن الزاني متوعد بالعذاب في النار، وأن السارق متوعد بالعذاب في النار. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخالف ذلك، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا يخالف يعني ما هو معروف عند أبي ذر أنه من مات زانيا أو سارقا أنه يدخل النار. فلذلك استفهم وراجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن زنى وإن سرق. وكذلك نفس الشيء أيضا في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سمع جبريل يقول له هذا قال وإن زنى وإن سرق. فهذا فيه يعني أن طالب العلم إذا سمع من المعلم شيئا يخالف ما هو متقرر عند الطالب يعني مما يستفاد من الآيات والأحاديث، يعني معلومة غريبة معارضة لظواهر يعني بعض الأحاديث والآيات وكذا، أن يراجع العالم. ربما يكون العالم مثلا وهم أو أخطأ، أو ربما مثلا الطالب حصل عنده يعني سوء فهم أو كذا، فيستفصل يعني حتى يتأكد من حقيقة الأمر. يعني إذا سمع شيئا غريبا يعارض الآيات والأحاديث التي يعرفها الطالب فلا يمر عليها هكذا يعني، بل يستفصل يعني ويتأكد، لأنه ربما يكون يعني هناك لبس في الأمر، ربما يكون العالم أخطأ، ربما يكون الطالب نفسه أخطأ في السمع أو أخطأ في الفهم أو كذا فيستفصل. فإذا تبين أن العالم يعني قصد ما يقول فيبدأ بعد ذلك يحاول التوفيق بين هذه المعلومة الجديدة وبين المعلومات السابقة التي تقررت عنده بحيث يوفق بينها. من فوائد الحديث يعني عظم يعني جريمة الزنا وجريمة السرقة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بهم المثل لعظائم الذنوب وكبائر الذنوب، وكذلك أبو ذر ضرب المثل، وأبو الدرداء في حديثه إن صح يعني وإن زنى وإن سرق. يعني هنا الاستغراب يعني من كون الإنسان يدخل الجنة وهو سارق أو زان، فهذا يدل على خطورة يعني الزنا والسرقة، وأن المتقرر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه أن الزاني والسارق لا يدخل الجنة لعظم يعني هاتين الجريمتين. فلذلك استشكل النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخول السارق والزاني الجنة إذا قال لا إله إلا الله أو إذا مات لا يشرك بالله شيئا، حتى بين له جبريل عليه السلام، واستشكل الصحابة ذلك أيضا حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أن الطالب إذا ألح في المراجعة يزجر بما يعني يليق به، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر. طالب إذا ظل يراجع المعلم يعني يكرر السؤال كأنه معترض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فأبو ذر يعيد السؤال: وإن زنى وإن سرق. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ثانية، وأبو ذر يعيد: وإن زنى وإن سرق. النبي صلى الله عليه وسلم يعيد: دخل الجنة. فيقول: وإن زنى وإن سرق. فلما أعادها ثلاث مرات يعني ألح في المراجعة، يعني كأنه يعني فيها يعني أسلوب الكلام يعني كأنه فيه شيء من الاعتراض يعني، أو عدم يعني فيه شيء من الاعتراض وكذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجره بما يليق، يعني طبعا الزجر بما يليق على حسب يعني حالة الطالب. إذا كان الطالب يعني يستشكل يعني ليس يعني بمعنى يعترض انه مثلا لا يصدق يعني النصوص الشرعية وكذا والعياذ بالله تعالى، وإنما يعني فقط مجرد يعني انه مستشكل يعني ومستغرب وكذا، فيكون يعني التوبيخ لطيفا يعني يناسب هذه الحالة، بخلاف مثلا حالة شخص آخر مثلا يعني أسلوبه فيه مثلا استهزاء بالنصوص أو فيه تكذيب للنصوص الشرعية أو كذا، فهذا يعني يزجر بأسلوب يعني أعنف وهكذا، يعني مع مراعاة يعني المصلحة والمفسدة، وهل المعترض يعني دفعه إلى ذلك الجهل أو دفعه العناد والكبر وكذا. ففي كل حالة يعني المعلم يختار الأسلوب المناسب، لكن قصد أن الفائدة هنا أنه يعني عند إلحاح الطالب في مراجعة المعلم بكيفية فيها اعتراض أو فيها يعني أسلوب مثلا يعني لا ينبغي، فإنه يزجر في هذه الحالة حتى يتوقف عن هذه المراجعة وعن هذا الإلحاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن رغم أنف أبي ذر. ومعنى رغم الأنف يعني هذه كناية عن الذل والمهانة، يعني في لغة العرب يعني دائما الأنف عندهم هي رمز العلو والرفعة وكذا، فعندما يرغم الأنف يعني كأنه يهان أو يذل أو كذا، لكن طبعا لا يقصد بها حقيقة المعنى، وإنما يعني عبارة متداولة يعني لا يقصد بها حقيقة معناها، ولكن قصد بها يعني نوع من الزجر يعني والأمر بالكف عن هذا الكلام. ذكرنا طبعا كيفية التوفيق بين الحديثين، فهذا يعني لا نعيده. ومن فوائد الحديث جواز الحلف بغير تحليف، ويستحب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر مهم وتحقيقه ونفي المجاز عنه. يقول: لأنه جاء في بعض الروايات: والذي نفس محمد بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا تأتي عليه ثلاث ليال ويبقى عنده دينار، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحليف، يعني ما استحلفه أحد، ومع ذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني هذا القسم يعني ها هنا من النبي صلى الله عليه وسلم لغرض يعني توكيد الكلام وبيان أنه أراد حقيقة الكلام ولم يرد المجاز، يعني لم يرد يعني تعبيرا مجازيا بمعنى أنه يعني ينفق منه كثيرا أو كذا، إنما أراد يعني حقيقة الأمر فعلا أنه سوف يتصدق به كله ولن يبقي منه دينارا واحدا بعد مضي ثلاثة أيام، فأراد حقيقة الكلام. فلما كان يعني الكلام مستغربا فحلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتأكيد هذا الكلام الذي قد يستغرب. وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الخير. من فوائد الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا، بحيث إنه لا يحب أن يبقى بيده شيء من الدنيا إلا لإنفاقه في من يستحقه، وإما لإرصاده لمن له حق، وإما لتعذر من يقبل ذلك منه، لقوله في حديث أبي هريرة يعني أجد من يقبله، يعني لا يعني لا يمد على يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه سينفقه خلال 3 أيام إذا وجد من يقبله. وإذن يعني هنا يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا، حيث إنه لا يحب أن يبقى عنده شيء من المال إلا لسبب من هذه الأسباب 3: إما يعني لإنفاقه في وجوه الخير، يعني يحب أن يكون عنده مال ليتصدق به، وإما لأداء ما عليه من الديون والحقوق، وإما لأنه لا يجد من يقبله فهو يعني يبقيه حتى يجد من يقبله منه. ومن فوائد الحديث جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق أخذها. أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم حرصه على يعني ألا يبقى عنده شيء من المال بعد 3 أيام، لكن بالرغم من ذلك قال يعني قيد ذلك بما إذا وجد من يقبله. فمعنى هذا أن الإنسان إذا كان عليه يعني نفقات واجبة وعليه زكاة ولم يجد من يقبلها فيكون معذورا في تأخيرها حتى يجد من يقبلها. لكن طبعا يعني هذا لا يكاد يوجد يعني في زمننا هذا، يعني الناس بحاجة ومحتاجون أكثر من الأموال يعني. لكن هذه مسألة مفترضة يعني ربما تحصل في مكان معين في وقت معين يعني قليل أو كذا، يكون في مكان مثلا معين في سفر في كذا لا يجد من يقبله في موضعه أو كذا، لكن القصد أن الإنسان عليه أن يبذل ما في وسعه ويبادر بإخراج الزكاة الواجبة. لكن لو فرض أنه يعني بذل ما في وسعه فعلا وحاول إخراجها ولم يجد أحدا يقبلها منه فيكون معذورا في تأخير إخراجها، يعني التأخير أيضا بقدره بقدر ما يجد من يعطيه هذه الزكاة، مع العلم طبعا بأن الزكاة يجوز إخراجها في غير البلد، يعني إذا لم يجد من يقبلها في بلده يخرجها في بلد أخرى. ومن الفقهاء من قال يجوز إخراجها في بلد أخرى ابتداء يعني بدون حاجة إلى البحث أولا في البلد التي فيها مالك. قال وينبغي لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله ويجتهد في حصول من يأخذه، فإن لم يجد فلا حرج عليه ولا ينسب إلى تقصير في حبسه. يعني يقول إذا الإنسان يعني اضطر ولم يجد من يأخذ منه الزكاة الواجبة فلا بد وأن يعزل المال الذي هو يعني مقدار الزكاة، يعزله عن أمواله ويعني يضعه في مثلا محفظة أو في وحده على حدة أو يضعه في يعني جانب مستقل أو كذا، ويعزله عن ماله ولا يستعمله في أغراضه الشخصية، ويعني يعتبره أمانة عنده محفوظة إلى أن يجد من يستحقها مع بذل الجهد في البحث عن مستحق. ومن فوائد الحديث تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنه يرغب في التصدق بالمال هكذا وهكذا ولا أبقي منه دينارا إلا يعني مالا أرصده لدين، فبين أنه يرغب في التصدق وألا يبقي دينارا واحدا لا يتصدق به إلا في حالة ما إذا كان عليه دين فإنه سيبقي ما يقضي به ديونه. ففيه أن وفاء الدين مقدم على صدقة التطوع، يعني الإنسان أولا يقضي ما عليه من الديون ثم يتطوع. وطبعا هذا إذا كانت الديون حالة يعني حل زمنها وأصحابها يطالبون بها، لكن إذا كان مثلا إنسان عليه ديون على أقساط، يعني الآن مثلا يعني أكثر الناس الآن مثلا يكون قد اشترى شيئا بالتقسيط يعني ويقسط ثمنه على أقساط خلال سنوات، ربما تكون الأقساط خلال 30 سنة خلال 5 سنوات خلال كذا، فليس معنى هذا أنه لا يتصدق صدقة التطوع بحجة أنه عليه ديون، لا، يعني مدام الأقساط يعني يخرجها في وقتها من مثلا يعني الرزق الذي يأتيه بفضل الله تعالى، والصدقة يعني لن تكون سببا في منع سداد الأقساط التي عليه في وقتها، فلا مانع من التصدق بصدقات التطوع، وكذلك من الحج وحج الفريضة وحج التطوع وكذا، ما دام يعني الأقساط تؤدى في وقتها من مصدر آخر مثلا للدخل وكذا، فلا مانع يعني من الصدقة ولو كان على الإنسان ديون، وإنما إذا كانت الديون يعني قد حل وقتها، وهناك مثلا قسط حل موعده وصاحبه يطالب به وكذا، فيكون سداده أولى من صدقات التطوع. وفيه جواز الاستقراض، وقيده ابن بطال رحمه الله تعالى باليسير، إن شاء الله يعني 3 دقائق وننتهي إن شاء الله. يقول فيه جواز الاستقراض وقيده ابن بطال باليسير أخذا من قوله إلا دينارا أقصده لدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يتصور أنه يكون عليه يعني ديون كثيرة طائلة، يقول يعني لو كان عندي مثل أحد ذهبا لتصدقت به إلا دينارا أرصده لدي، يعني إلا مالا قليلا أو يسيرا أبقيه من أجل سداد ما علي من الديون. ففيه يعني جواز الاستدانة، ولكن ينبغي ألا يستدين الإنسان يعني إلا في حدود ما يستطيع وفاءه، يعني ما لم يكن مضطرا يعني إلى اقتراض ما يعجز عن وفائه. كذلك من فوائد الحديث الحث على وفاء الديون وأداء الأمانات، ومن فوائده جواز استعمال لو عند تمني الخير، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل الشيطان، هذه ليست كل لو تفتح عمل الشيطان، وإنما لو التي فيها فيها تحسر على شيء يعني وقع في الماضي، فالإنسان يتحسر وكأنه يعني يتسخط على القدر أو يعترض على القدر ويقول يعني لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهذا الذي ورد فيه النهي عنه. لو قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني الإنسان إذا حصلت عليه مصيبة يعني بقدر الله سبحانه وتعالى لا يظل يتحسر ويتندم ويتعلق قلبه بالأسباب، فمثلا لو أنه سافر فحصلت عليه مصيبة في سفر، أو مثلا اشترى شيئا أو اشترى دارا اشترى سيارة، مثلا تزوج امرأة معينة مش عارف كذا، عمل في وظيفة معينة كذا، فحصل له مكروه مثلا من جراء ذلك، فلا يظل يتندم ويقول يعني لو أني لم أشتري هذه السيارة، لو أني لم أسكن هذه الدار، لو أني لم أسافر إلى هذه البلدة، لو أني لم أتزوج بهذه المرأة، لو أني كذا لما حصل لي هذا المكروه أو كذا، فلو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. لكن لو في تمني الخير لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما أتت علي ثالثة يعني إلا تصدق به، وما أتت علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرسله لدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى أنه لو كان عنده مال مثل جبل أحد لتصدق به. فلو في تمني الخير الإنسان، كذلك في الحديث الآخر رجل أعطاه الله علما ولم يعطيه مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الأجر. فالقصد أن لو في تمني الخير لا بأس بها، ولا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل الشيطان. ومن فوائد الحديث الحض على إنفاق المال في الحياة وفي الصحة، وترجيحه على إنفاقه عند الموت، الحث على إنفاق المال في الصحة وفي الحياة، وأن الإنسان لا يؤجل الصدقة والإنفاق في وجوه القرب إلى حين يعني قرب الوفاة وهو في مرض الموت أو يوصي به بعد موته، هذا خير، ولكن يعني الأفضل منه والأولى منه الإنسان يعاجل ويبادر بالصدقة في أثناء صحته وفي أثناء حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عنده نية أنه لو كان عنده مثل أحد من الذهب لا بادر بالتصدق به، ولم تمض عليه 3 أيام إلا وهو قد تصدق به كله. فهذه يعني أهم الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث العظيم، وبها نختم هذا الدرس، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.